تمام. تمام. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قطع له حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه يغفل له ما بينه وما بين الجمعه ثلاث ايام. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سيدتنا او اكثر من اساس الامر او أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم اغتسل ثم أتى الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم صلى معه غفر له ما بين وبين الجمعة الأخرى. السلام عليكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سيدنا يزيد بن معاذ رضي الله عنه في صلاة حتى تكلم أو تخرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة تكلم أو نخرج. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة تتكلم أو نخرج. رواه مسلم. وعن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم أتى الجمعة ثم صلى ما قدر له ثم أنصت الإمام الخطبة حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه الجمعة فغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى صلى ثلاثة أيام. رواه مسلم. تمام. ويضمن تمام. نعم. أعطونا الزاد. فإن تفد عند الثاني سقطت عليه قيمتها وعلى معي وأجرتها وعلى معي وأجرتها ويضم أي ما شاء وإن أنفق المقاطع عند الثواب لم يضمن. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تفد عند الثاني سقطت عليه معي وأجرتها ويضم أي ما شاء وإن أرقب المقاطع عند الثواب. بسم الله. عند الثاني سقطت عليه معكما تمام. أسهل طريقة عندي هنا عشان نبغاها بكرة عشان نقرأ عليهم النصوص. تأكد هنا عندي مو بكرة بعد بكرة السبت والرابط لتسلنا أحمد السيد سوي للحريم عندهم هم شيء إيه لا ها إيه متمم بس طبعا نعدل الصبح أنا عليها الصبح نعدل عليها إذا قمت بس يعني في الكتاب ما تصلح لكن أنتم اكتبوها وبعدين حبيت تسمعون مثلا صوتي تشوفون تعدلون عليها أو أرسل لك أصورك التعديل عليها تعديل بس ذكرني. الثاني وجبت عليه قيمتها على المستعير ويضمن وما شاء. ها إذا سمعت الجمعة فصليها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نواصل صلاة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم من اغتسل ثم أتى فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام حر هذا ثم يصلي معه كم ها لحط 21 21 نعم. نبدأ شيخ ولا ننتظر شوي؟ من اغتسل ثم أتى الجمعة ثم صلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام خطبته ثم يصلي مع ما بين يغفر له ما بينه وبين الجمعة. رواه مسلم. نبدأ شيخ ولا؟